هل يجوز للحاج رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد، سواء كان ذلك اليوم هو أول يوم من أيام التشريق، أو كان في يوم النحر مثلا، أو كان في آخر يوم من أيام التشريق، ثم يبيت في منى اليومين أو الأيام الثلاثة بدون رمي، حيث إنه قد رمى جميع الجمار في يوم واحد، فهل يصح رميه هذا؟ أم أنه لا بد من ترتيب رمي الأيام كل يوم على حدة حتى ينتهي من رمي الأيام الثلاثة؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل. الجواب: رمي الجمار من واجبات الحج، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل، وفي اليومين الأولين من أيام التشريق للمتعجل، ويرمي عن كل يوم بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم. ولا يجوز تقديم رميها قبل وقته. أما التأخير فيجوز عند الحاجة الشديدة كالزحام عند جمع من أهل العلم، قياسا على الرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بأن يجمعوا رمي يومين في اليوم الثاني منهما، وهو الثاني عشر، ويرتب ذلك بالنية: أولها يوم العيد، ثم رمي اليوم الأول، ثم الثاني، ثم الثالث إن لم يتعجل، ويكون طواف الوداع بعد ذلك، والله أعلم.